شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الروم إلى قول الله تبارك وتعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى فإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ثم قال تبارك وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض. أثاروا الأرض أي قلبوها للزراعة واستخراج المعادن وغيرها مما كانوا أرقى فيه من أهل مكة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، يعني بالأبنية المسجلة والصناعات الكريمة ووفرة العدد والعدد وتنظيم الجيوش والتزين بزخارف أعجبوا بها والتصال بأبهتها، ففسدت ملكاتهم وطغت شهواتهم حتى اقتضت حكمته تعالى إنذارهم بأنبيائهم، كما قال تبارك وتعالى: كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، أي الآيات الواضحة على حقية ما يدعونهم إليه. فما كان الله ليظلمهم، يعني أنهم لما جاءتهم رسلهم بالبينات كذبوهم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، فما كان الله ليهلكهم من غير جرم منهم، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، الذين أساءوا أي عملوا السيئة، السوء أي العقوبة التي هي أسوأ العقوبات في الآخرة وهي جهنم والعياذ بالله. السوء تأنيث الأسوأ وهو الأقبح، كما أن الحسنى تأنيث الأحسن. ثم علل سوء عاقبتهم بقوله تعالى: أن كذبوا بآيات الله، أي لأن كذبوا بآيات الله. فإن كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، يعني لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأ الخلق أي هو الذي ينشئهم ثم يعيده، يعني بعد الموت للبعث والنشور، ثم إليه ترجعون إلى موقف الحساب والجزاء. ويوم تقوم الساعة يدرك المجرمون، أي يسكتون متحيرين يائسين. يدرك المجرمون يقال أفلس إذا سكت وانقطعت حجته. فقوله يوم تقوم الساعة يدرك المجرمون، أي يسكتون متحيرين يائسين. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، يعني لم يكن لهم من شركائهم شفعاء يجيبونهم من عذاب الله تبارك وتعالى، كما كانوا يزعمون ان هذه الالهه وهؤلاء الاوثان سوف يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى. وكانوا بشركائهم كافرين، يعني كانوا بإلهيتهم وشركتهم لله تعالى حيث وقفوا على كل أمرهم، حينما تكون أن هذه الآلهة لا تغني عنهم من الله شيئا وأنها لا تدفع عنهم من عذاب الله شيئا، حينئذ انكشف لهم حقيقة الحال وحينئذ كفروا حيث لا ينفعهم كفرهم. فالمؤمن لا يصير مؤمنا إلا باجتماع أمرين: أن يؤمن بالله ويكفر الطاغوت، أن يؤمن بالله وحده لا إله إلا الله، فإن الله توحيد الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله، ولا إله كفر بالإثم بالطاغوت، كما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي كلمة لا إله إلا الله. فلا يصح إيمان لأي عبد حتى يكفر بكل ما أذن من دون الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يكفرون بآلهتهم حيث لا ينفعهم الكفر، الكفر بالطاغوت ينفع هنا في دار التكليف، أما هناك فهذا كفر بعد ما عاينوا الموت والبعث والنشور والقتال، وحينئذ كفروا بآلهتهم لما رأوهم لا يغنون عنهم من الله شيئا، وحيث وقفوا على كل أمرهم وأنهم يعني لا يتركون هذه الأمر. هذا معنى قوله تعالى: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ثم يقول تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يعني يتميز المؤمنون والكافرون في المحال والأحوال، في المحال في الأماكن التي يتواجدون فيها والأحوال أيضا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، يعني يسرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، أي لا يغيبون عنه ولا يخفف عنهم، فأولئك في العذاب محضرون يعني حاضرون لا يغيبون عنه أبدا أبدا ولا يخفف عنهم هذا العذاب. ثم يقول تبارك وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. لما ذكر الوعد والوعيد تأثره بما هو وسيلة للفوز والنجاة من تنزيهه تعالى عما لا يليق به، والثناء عليه بصفاته الجميلة وأداء حق العبودية. فسبحان الله، فالفاء هنا للتفريع، الفاء للتفريع، يعني كأنه قيل إذا صح واتضح عاقبة المطيعين والعاصين فقولوا نسبح سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فهذا معنى هذه الكفاء للتفريع، يعني بناء على ما مضى يتقرر عنه أن من حق الله سبحانه وتعالى أن تسبحوه، فسبحان الله يعني فتسبح الله حين تمسون وحين تصبحون. والمعنى سبحوه تسبيحا دائما، سبحوه عز وجل تسبيحا دائما. وسبحان خبر في معنى الامر بتنزيهه تبارك وتعالى وحمده، فسبحان الله هي خبر لكن هي في الحقيقه معناها الامر. لذلك التفسير نقول بتفسير فسبحان الله فسبح الله على انها التفسير امر، أمر بماذا؟ أمر بتسبيح الله تعالى وحمده عز وجل، لأن سبحان معناها يعني أو أسبح الله يعني أنزهه عن كل ما لا يليق به عز وجل. المقصود بقولنا سبحان الله يعني الثناء عليه حين تمسون وحين تصبحون في هذه الأوقات التي تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته، لأننا كلما أصبح علينا صباح أو أمس مساء هذه نعمة متجددة من الله سبحانه وتعالى. فمعنى أنك تنام خاصة وأنك تعتقد أن النوم أخو الموت شقيق الموت، فحينما تفقد روح الإنسان في النوم الذي هو يعني إحدى الموتين ثم ترد إليك من جديد حينما تستيقظ لتدرك أن هذا يعني نعمة الله سبحانه وتعالى. فكم ممن يعني يضع رأسه على الفراش أو على المسادة ثم لا يستيقظ، ولذلك يقول تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أيضا يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فكل يوم يتجدد في عمر الإنسان هو نعمة جديدة، الله تعالى يعطيه فرصة جديدة، يعطي فرصة للكافر عله يسلم، للعاصي عله يتوب، المحسن عله يستفيد من الضعف. ففي كل يوم وفي كل لحظة حينما يأخذ الله روحك ويمد لك في الحياة فهذه يوم من الاستعداد، الله يعطيك فرصة كي تراجع نفسك. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، فكان يدعو إذا استيقظ من النوم الحمد لله الذي احيانا بعد ملء متنا واليه النشور. ونحو ذلك الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وامن لي بلجائي. فاذا كل صباح هذه نعمه جليله من الله سبحانه وتعالى حينما يعطيك فرصه جليله لعلك تراجع نفسك وتستأنف عملا جديدا يقربك الى الله سبحانه وتعالى. وحين تصبحون يعني هذا امر من كناك عليه في هذه الاوقات التي تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته. وعشيا وحين تظهرون وعشيا معطوف على حين وتقديمه على حين تظهرون لمراعاه الفواصل لكن من حيث ترتيب الوقوع الظهر قبل العشي حين وقرا او ما بعد الظهر. انما قدم عشيا على حين تظهرون مع ان الترتيب الزماني الظهر اولا ثم ياتي العشي مراعاه للفواصل ويحوله بخط من اجل وهو النور وعشيا وحين تظهرون. وله الحمد في السماوات والارض سبحان الله حين تبكون وحين تصبحون وله الحمد. وقلنا دائما نقترن التسبيح بالتحليل لان التسبيح تنزيه الله عن كل نقص لا يصف الله عز وجل اي نقص. هذا هو معنى التسبيح الحمد اثبات كل كمال لله عز وجل. الحمد اثبات التحميد والثناء لله عز وجل. فالله دائما يفترق كما في هذه الايه فسبحان الله ثم قال وله الحمد. وفي بعض الاحاديث من قال سبحان الله وبحمده وهكذا يسبح وبحمده كذا. اقتراب هذه الجزئه المنافسه انه يسبح متنفسا بالحمد يعني يضمن الحمد الى التسبيح ليعبر عن اقصى الكمال الممكن بتنزيه الله عما لا يليق واثبات صفات كماله الجمالي والجلالي لله عز وجل. وله الحمد في السماوات والارض وله الحمد معترض بينهما. والمراد بسجود حمده فيهما استحقاقه الحمد ممن له تمييز من اهلهما. وله الحمد في السماوات والارض يعني الله سبحانه وتعالى يستحق ان يحمده ويثني عليه كل من له تمييز وادراك ممن هو في السماوات والارض او من اهل السماوات والارض. والإخبار بثبوت الحمد له ووجوده على المميزين من أهل السماوات والأرض في معنى الأمر به على أسنغ وجه وآكله. وتوصيته بين أوقات التسبيح للاعتناء بشأنه والإشعار بأن حقهما أن يجمع بينهما كما ينبه عنه قوله تعالى ونحن على لسان الملائكة ونحن نسبح بحمدك قبل التسبيح للتحميد. قال تعالى فسبح بحمد ربك. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان هذه الايه جامعه للصلوات الخمس. وبهذا قال بعض التفسيرين يقول سبحان الله حين تبكون وحين تصبحون. الامر بالتسبيح هنا كان امر في الصلاه لان الصلاه يطلق عليه احيانا تسبيحا. فقوله تبارك وتعالى فسبحان الله حين تمسون المقصود حين تمسون تدرك صلاة المغرب والعشاء صلاة العشاء المغرب والعشاء وحين تصبحون صلاة الفجر وعشيا صلاة العصر وحين تظهرون صلاة الظهر. فإن قيل لما غير المسلوب في عشيا يعني لم يقل وحين تعسون مثلا وإنما قال أن الأفعال الثلاثة جاية بالإنجاز حين تمسون وحين تصبحون وحين تظهرون الوحيدة التي أتت هكذا عشيا. قال سعود بأن تغير الأسلوب لأنه لا يزيد منه الفعل بمعنى الدخول في العشي كالمساء والصباح والظهيرة. يعني أن العشي بالذات لا يقال أعسى فلان أعسى فلان أعسى فلان أعسى فلان لم يقل تعسون لا يأتي الفعل بمعنى التعسون بمعنى الدخول في الوقت لكن ممكن يكون الانسان اظهرته يعني ايه دخلت في وقت الظهر اصبحت دخلت في وقت الصباح امسيت دخلت في وقت المساء لكن لا يقال اعسيت بمعنى دخلت في وقت العشي. ولذلك هذه بالذات لم يأتي فيها إيه شعر، إنما كانت مزمن جدا وعاشيا يعني. إن هذا قال رحيمة الغروب لأن هذه الثلاثة يأتي منها هذا الدعم. فيقول الغروب الجواب على السؤال لما غيرت أسلوب فيه عاشيا يعني. أجيب لأن تغير الأسلوب لما أنه لا يزيد منه الفعل بمعنى الدخول في العاشي وفي كلمة كان والصلاح وطبيعة. كان عند السر في ذلك أنه ليس من الأوقات التي تختلف فيها أحوال الناس وتتغير تغيرا ظاهرا مصححا لوصفهم بالخروج عما قبلها والدخول فيها كالأوقات المذكورة، فإن كل منها وقت تتغير فيه الأحوال تغيرا ظاهرا. أما في المساء والصباح فظاهر، يعني كل أيضا معنى آخر في تبيين كلمة عاشيا كعدم إرادتها بصيغة الفعل لله ما سبق على الإصابة إليه، يقول أيضا عاشيا الذي يكون هناك نوع من التغيير المميز في أحوال الناس في وقت العاشية هو وقت العصر بثلاث الأوقات الثلاث. ففي الصباح يحصل تغيير أساس الإنسان يكون دائما ثم يستأثر، هذا عامة الناس يكونون هكذا. فطبعا هذا فعلا مرحلة دخل فيها تغيير من الموت والحياة، يعني الحلاوة من هذه الموتة الصغرى ونزل الصلاة ونزل الأرزاق وكذا وكذا، هذه نقطة خاصة محطة فيها الانتقام ما بعدها عما قبلها. كذلك حين تنسون الناس تعمل بالنهار في معاشها ثم إذا أتى المساء فإنهم يتحولون إلى النبيذ والنوم، فبيحصل تغير في الأحوال. يقول فإن كل منها وقت تتغير فيه الأحوال تغيرا ظاهرا، أما في المساء والصلاة فظاهر، وأما في الظهيرة فلأنها وقت يعتاد فيه التجرد عن القيام للقيلولة كما مر في سورة النور. يعني هذا هو التغيير الذي يحصل فيه وحين تظهرون، يعني أن عامة الناس يعني يقيلون في هذا الوقت ونقول نومة الخيلولة كما مر سورة ذلك الوقت في سورة النور في قوله تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. بخلاف العشي فإن في العشي لا تختلف أحوال الناس كثيرا، وقت العشي هو بعد صلاة الظهر أو بعد العصر إلى المغرب ما يحصل تغيير جدا لأنهم يكونوا مسافرين وفي أوضاع يعني عادية. ثم قال تعالى يخرج الحي من الميت أي كإخراج الإنسان من النطفة والطائر من البيضة، يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة، ويخرج الميت من الحي كالنطفة والبيضة من الحيوان، ويحيي الأرض بعد موتها أي يحيي الأرض بالنبات بعد موتها بنفسها، وكذلك يعني ومثل ذلك الإخراج يخرجون يعني من قبوركم. وقال المهاجرين وكذلك يخرجون أي بالصلاة عن موت القتل إلى حياته ومن حياة النفس إلى موتها، ويحيي أرضها بنبات الهيئات الفاضلة بعد موتها بالهيئات الرديئة وبالعكس بدركها. طبعا هذا نوع من التفسير الإجباري. ثم يقول عز وجل ومن آياته أي الباهرة الدالة على قدرته على البعث أن خلقكم من تراب، يعني خلق أصلكم آدم عليه السلام من تراب أو النطفة أو المادة، أو طبعا كما قلنا على تقدير مناص أن خلقكم من تراب يعني خلق إيه آباكم آدم من تراب، مع أنه لا مناسبة بين التراب وبين ما أنتم عليه في غازكم وصفاتكم، ولكن من آيات الله سبحانه وتعالى أنه خلق أصلكم من تراب. في يوم من الأيام أحد من شيخنا يعني اعترض عليه طالب علم مشاكس فقال له يعني كيف نتيمم بالتراب ونحن ربط التراب، يعني نحن التراب وخلقنا من التراب فكيف نتيمم بالتراب، نوع من الايه من الاغاريط في سؤال بعض الطلبه نسيوا الاحكام. فالشيخ قال له انت الان مراجع اذا اتى عليك ماء يعني تبتل وتصبح ثقيله، يقول لا المقصود خلقته من تراب خلق أصلكم آدم من تراب. وذلك الناس أول تتخيل الجن مثلا إن الجن الطويل دائما من الجن نار. ما الفرق من الجن نار؟ هو أصله من نار. فلا يعني إن أصله من نار إنه الآن نار لا نزل. فنزل عدوان على غاية ما يحصل على هذه الكتب غلفت الكتب الآن فيها أسباب صارخة على يعني الوحي وعلى العلم الشرعي. يعني مثلا واحد جديد عايز يؤلف كتاب عن الجنة مثلا فيجيب لك بستان جميل وفيه ورود وأنهار هل هذا يصح أن الجنة تصور بمثل جنة الدنيا؟ هذا خطأ فقط لأن الجنة لا يمكن تخيلها. الجنة لا يمكن تخيلها أبدا. ذلك قال الله سبحانه وتعالى أعددت فيها لعباد الصالحين ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه. فأي تطور تحاول أن تخيل في الجنة مهما اجتهدت في تطور حسنها فأنت عارض عن ذلك لا يمكن أن تبينه. هذا بوصف الحديث واضح. فكيف يعني يحصل هذا التدوين والتحقيق للجنة بأنك تجيب جنة من جنات الأرض أو بستان تكون طبعا على جنات كتاب إشارة إلى الجنة في الآخرة؟ كيف؟ بستان بين هذا وذاك وهي الدنيا كلها بكل ما فيها لا تعذر أن الله جناح العمر. فالشاهد يعني أن هذا من العدوان على الواحد ولكن الناس تستفيد الناس تستفيد أنها طيبة. وإذا أرادوا يجيبوا الكلام عن النار كتاب مثلا وتلاقي إيه منظر نار مثلا هذه نار أيضا لا يمكن تخيله كما أنها الجنة كما أن الجنة ليس فيها من الدنيا إلا الأسماء كذلك النار ليس فيها إلا الأسماء. وتعلمون أن النار جهنم يعني مضاعفة بنسبة وذلك الدنيا 70 مرة أتاها 70 مرة فمهما حاولت أن تتخيلها لا يمكن أبدا أن توفق إلى ذلك لأن هذا فوق عقولنا فوق عقولنا. وبعض الأحاديث وصف لها سوداء مظلمة سوداء مظلمة يبقى الأرض حتى عايز يصورها تجيب غلاف مثلث تجيب نار وساعات تبع الجنة النار يرسل لك نص أخضر ونص اللون الأحمر وفي نار وكذا وكذا. فهذا من الأجوان الذي نحصل أن هناك ما يكون عندهم فخر الناس بتعمل كتب دي مرة واحد عامل كتاب بنسميه ثلاثة بيوت لا يكونها شيطان ثلاثة بيوت لا يكونها شيطان ورسم عليها او ثلاثة بيوت لا تذكرها الملائكة تقريبا كده ثلاثة بيوت لا تذكرها الملائكة وليس بقى بيوت الباب ومش عارف ايه وعامل بقى لا تذكرها الملائكة يعني ولكن صورة زي بني ادم بدأ مريض كده ان هو غير شيطان يعني رسم صورة وعنده واحد بقى شيخ يقول اذكار الله الواقف على الباب هو ده ايه شخص يعني يمنع من دخول الشياطين. طيب ومن ملك صور الملائكة البيت الذي فيه صورة يعني نفس الكتاب اللي هو بيقول زوجة صور الملائكة هو نفسه عليه شيء يمنع دخول الملائكة وهو الصورة يعني ينبغي ان يتفصل يعني الى مثل هذا لانه يحصل كثير من الاضرار خاصه بقى من جنس الملائكه صورة بنات فلو قلنا ان احنا هذه بقى دي تقرب الكفر بقى عن الجنس الجميل وهذه التي سنى الله سبحانه وتعالى فيها على اهل هذه اشد تسيئ هذا ايضا عدوان على الغيب بعض المسلمين يتساهلون يزينون السجائر او الجدران او يضعون صور وتكون فيها يعني رسم او تفسير للملائكه ويخيلون عنها يقول تعديل صغير الاطفال او غلط ولهم اجنحه فيقولون انك من الملائكه لها الملائكه بهذا الشكل نقرا تعرفون قصه ذلك الرجل الذي شاب يعني كان يكتب كان هاي يقع في التسجيل والتمثيل فاستدعى احد العلماء وطلب منه ان يخبره بالحديث الذي فيه رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام فقال له الحديث فقال له الحديث الى ان قال ورايت جبريل سوف رضي له 600 جناح فقال له السيد سوف خلفا بخلف الله له 600 جناح الحق كيف تبدا جناح لازم تتركب يعني فنبوه هذا الانسان فقال يا ابا فلان نحن قد عجزنا عن صفه المخلوق فنحن عن صفة الخالق أعجب. إذا كان المخلوقات لنا صفة كهنة فكيف نتخيل الخالق سبحانه وتعالى؟ فقال طيب أنا حسيت عليك بالمثال كان بدل من 600 جنيه هخليهم نطرح من 600 جنيه 597 جنيه هريحك من 597 جنيه. شوف لي فلسفة الرقبة لا له ثلاثة أرجلها فعجب وقال هذا الأبواب التي أكلها نحن عجزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق أعجب. فلا يمكن أبدا لأي إنسان أن يكون عنده طموح في أن يعلم كيف الله الله دائما قال له كيف. وكذلك هذه الغيبات الغيبيات يعني إن كنا نرى الملائكة ما رأينا الذي رآه الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في صورة الحقيقية حتى الصحابة لما رأوه في متمثلا في صورة يحيى الكلبي أو في صورة الأعرابي الذي أتى وسأل في حديث الجمال المشهور. لكن أن يرى الملك على الصورات الحقيقية هذا ما حصل لأحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يسمى لا يجوز أبدا هذا أظن صالح وبالأن كل من أراد يعمل شيء ما في أحد يحصله يرسل الملائكة ينزل وصل مين أنك أن ركزت لها كذا. وبعدين كلام في سورة أنت يعني يحصل تصور المشركين الذي أنكر الله أشد تنكار خاصة في سورة الصفات وغيرها وفي سورة لكم جاء الملائكة الذين هم عباد الرحمن إلهنا أشاهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم فيسألون. هذا من العدوان على غير أن توصف الملائكة بأن نائمة الملائكة لا علاقة لهم بتقسيم الناس إلى ذكر وأنثى. هذا الأصل غير وارد بالنسبة للملائكة على الإطلاق. ومن هذه أن خلقكم من تراب من تراب يعني خلق أصلكم آدم عليه السلام من تراب ثم إلى أنتم بشر تنيفجروا أي في الأرض انتصارا مال البسيطة وثمن الكرة فأخذتم في بناء المزاجر والبطون والسفر في أخطار الأقاليم وركوب نسل البحار والثوران حول كرة الأرض وكسب الأموال وجمعها مع فكرة وبهاء ومكر وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه كتب هذا من خلقه وسجره وفرقهم في فنون المعارف وفاوت بينهم في العلوم والمعارف والحسن والفقر والغنى والفقر والسعادة والسقاوة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم يعني من جنسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتهنسوا بها فإن المزالكة من دواعي التضام والسعادة. ومن آياته هنا امتنان على الخلق بنعمة الزواج والله لا يستعمل نفس الآية إلا في الأمور العظيمة الذي تدل على قدرته عز وجل وعلى بنيته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يعني خلق لكم من جنسكم من بني آدم مثلكم أزواجا لتسكنوا إليها يعني تولوا الأزواج من نفس جنس الرجال هذا هو الذي يوجد الألفة والصمام لأنه يوجد هنا من السبب لأن أصلا أن الحفة ما هي إلا نوع من التناسب بين النفوس والأرواح فيستدل بهذه الآية على أنه لا يشرع تزوج الجنس مثلا جنس النية أو العهد لهذا لأنه ليس من أنفسنا ولسنا من أنفسنا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم يعني من جنسكم أزواجا لتشكروا إليها أي تهنسوا بها فإن المجانسة من دواعي الصدام والتعارف. فجعل بينكم مودة ورحمة أي توادا وتراحما بعصمة الزواج بعد أن لم يكن لقاء ولا سبب يوجب التعاطف من قرابة أو رحم. وهذا من آيات الله عز وجل يعني المرأة تنشأ في بيت أبيها وتنضم عمرا طويلا في بيت أبيها ثم تأوي إلى هذا الرجل الذي تزوجها بكلمة الله عز وجل في العقد الشرعي وفي حدود يعني مجرد ما يتم العقد ويتم الزواج يوجد بينهما من الأنثى بحيث يكون أخ زوجها في هذه الفترة فترة طويلة جدا أقرب إليها حتى من أمها وأبيها هذا ملموس وهذا مشهور في الأسويات من الله، أنه توجد هذه الغرفة التي لم يكتسبها هو أو هي، وإنما هذه الآية الله سبحانه وتعالى أنه يوجد بلطفه عز وجل وهذه من آياته أن توجد السكينة والمودة والرحمة بينهما مع أنهما غريبان عن بعض مختلفان، ومع ذلك بهذه الرحمة يلقيها الله سبحانه وتعالى بين الزوجين بحيث يصبح الزوج أقرب إلى الزوجة من إيه؟ من أمها وأبيها. أيضا فهذا كله من أثار هذه الرحمة التي وضع الله سبحانه وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في بدائع هذه الأشاعير المتينة المبنية على الفتن البالغة، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، أي لأولي العلم كما قال تبارك وتعالى وما يعقلها إلا العالمون، يعني يراقب هذه الآيات إلا العالمون. ومن آياته منامكم بالليل والنهار لاستراحة القوى ورصد ما فقدتم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. الحقيقة أن النوم في حد ذاته يعني شرط هذه الآية في حد ذاته يحتاج مثل المحاضرة المقبلة، كيف أن النوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لكن نظرا للعجلة ولا نريد أن يعني نحسب الصورة قبل رمضان إن شاء الله عز وجل، فنرجئ ستأتي مناسبات أخرى للكلام على النوم كآية من آيات الله، بس الكلام بالنوم يعني نوقف الناس بالنوم أنهم لا يفكرون في النوم ولا في الأكل، إنما التفكير في غير ذلك، المقصود التدبر في كيف أن النوم آية من آيات الله العظمى، آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. ومن آياته منامكم في الليل والنهار لاستراحة القوى ورصد ما فقدتم، وابتغاؤكم من فضله أي بالسعي في الأسباب والأخذ في قصد الاكتساب. ثم في ذلك لآيات لقوم يسمعون أي سماع تفهمك واستبصار، طبعا في الليل والنهار يعني المنام بالليل وقراءة قصد من الله سبحانه وتعالى تكون ايه؟ بالنهار. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من الصاعقة وطمعا في الغيث والرحمة، أو لتخافوا من قهر سلطان وتطمعوا في عظيم أحسانه. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض، يعني بالنبات بعد نفسها أي بعد نفسها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أي إرادته لقيامهما، أن تقوم السماء والأرض بأمره حينما يريد الله سبحانه وتعالى يعني قيامهما. قال أبو السعود والتعبير عنها بالأمر للدلالة على كمال القدرة والغنى عن المبادئ والأكثر، وليس المراد بإقامة هنا إنشاؤهما، لأنه قد بين حاله بقوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض، ولا إقامة هنا يغير مقيم محدود، فإن ذلك ليس في المات إنشائهما وإنما مقرره تعليلا على ما ذكر في غير موضع من قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها، بل سيادهما واستمرارهما على ما هما عليه إلى أجلهما الذي نطق به قوله تعالى فيما قبله ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وحيث كانت هذه الآية متأثرة عن سائر الآيات المعدودة مفصلة للبعث في الوجود أخرت عنهن وجعلت مفصلة به في الذكر أيضا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول قول الله تبارك وتعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يقول هناك احتمالات عدة في معنى قوله تعالى أن تقوم السماء والأرض بأمره. أول احتمال أن المراد أن تقوم السماء والأرض بالأمر يعني إنفاقهما وابتداء خلقهما. هل هذا هو المراد؟ لا، يجب أن يكون هذا هو المراد، أن تقوم السماء والأرض بالأمر يعني أن يخلقهما فيكون كونا فيكونا. لماذا؟ لماذا لا لماذا يبعد هذا الكلام؟ لأن ابتداء خلق السماوات والأرض بأمر الله وبدخل الله سبق الإشارة إليه في قوله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أنسنتهم وألوانهم. فسبق الإشارة إلى ابتداء خلق السماوات والأرض، فإذا يبعد أن يكون هنا المقصود أن تكون السماء والأرض بأمر يعني ابتداء إنسائهما وابتداء خلقهما، لأن هذا سبق ذكره في قبل آيتين. احتمال آخر: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، تقوم السماء والأرض بأمره يعني ثباتهما وثبات الأقمار السماوية دون أن تتنزل في المكان، أن تقوم السماء والأرض بأمره يعني إقامتهما بغير مقيم محسوس. واضح. هذا أيضا من تمام إنشائهما، فلهم تمام إنشائهما يعني خلق هذا سبق الإشارة إليه جدا، لأن في قوله ومن هذه خلق السماوات والأرض يعني ابتداء خلق السماوات والأرض، فابتداء خلقهما خلقهما إيه؟ قائمتين بغير عمل ترونه. وهذا أيضا سبق الإشارة إليه جدا، وإن كان قبح بهذا المعنى أيضا في آية أخرى في قوله تبارك وتعالى: خلق السماوات بغير عمل ترونه. وإن كان بعض من يحاول منح التفسير العصري للقرآن أو التفسير العلمي يقولون ان هذه اشاره الى قوى التجاذب التي يخلقها الله سبحانه وتعالى بين الاجرام السماويه والتي تحصل وهي من الكواكب التي يسموها المكانات الجغرافيه والتجاذب بين الكتل وهذه الاشياء. اشاره الى قوله خلق السماوات بغير عمل ترونه، وان هذا هو المنطوق والمطلوب انه خلقها باعمده تحفظها وتحفظ توازنها لكنكم لا ترونها بغير عمل ترونها، يعني خلقها بدون أعمدة تكملها ترونها. فمفهوم هذا المنطوق المفهوم أنه خلقها بأعمدة لا ترونها، وهي قوة من ما يشتق من قوة المستوطنين، وهذه الأشياء الله تعالى أعلم على نفسه في ذلك. لكن المقصود في قوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمر يعني قيامهما واستمرارهما على ما هما عليه تنتظم بنوع الكون ودوران الافلاك حجاب وبنظام وبتنبيه في غايه الدقه الى ان ياتي الاجل الذي حدده الله سبحانه وتعالى. ومن اجل ان تكون السماء والارض بامره كرب ثابته مشكوره في نظامها، ثم اذا دعاكم دعوه من الارض هي انتم تخرجون، فالمقصود قيامهما واستمرارهما على ما هما عليه إلى أجلهما الذي نطق به قوله تعالى فيما قبل: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. فالإشارة هنا إلى قوله وأجل مسمى. وحيث كانت هذه الآية متأخرة عن سائر الآيات المعدودة متصلة بالبعث بالوجود، لأن هذا الأجل إذا أتى ينفرد في هذا الكون وتنتهي الحياة وتدمر الكواكب لتبدأ مراحل اليوم الآن. فلذلك أخرت هذه الآية بالذات إلى هذا الموضع، لأن كانها توقيعة هي تمام ما قبلها، لأن الإشارة هي إلى أجل مسمى، وبداية ما بعدها وهو انتهاء الحياة وانتهاء هذا الكون. ولذلك قرن هذه الآية بقوله عز وجل: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فإنه تنازل المنطوق بالإخبار بوقوع البعث ووجوده بعد انقضاء أجل قيامهما مترتب على تعداد آياته الدالة عليه غير منتظم في الجهة كما قيل، كأنه قيل: ومن آياته قيام السماوات والأرض على هيئة آياتها بأمره تعالى أن تكون السماء والأرض بأمره إلى أجل مسمى قدره الله تعالى لقيامهما. ثم إذا دعاكم بعد انقضاء الأجل من الأرض وأنتم في قبوركم دعوة واحدة لأن قال ابنها الموت اخرجوا فاجأتم الخروج منها. وذلك قوله تعالى يوم إذ يتبعون الداعي لا عوج له يتبعون الداعي لا عوج له أن يناديهم الله وخرجوا من الأرض وخرجون بأمر الله سبحانه وتعالى. قوله تبارك وتعالى هنا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنكم تخرجون، هذا الدعاء إما على حقيقته أو الكلام تمثيل شأن سرعة ترقب بقبول ذلك على تعلق إرادته بلا توقف واحتياج إلى تجسد العمل بسرعة ترقب إجابة الداعي المطاع على دعائه. وطبعا الأصل والحقيقة مجموعة في هذه التفاسير ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض من الذي يمنع من أن تكون على حقيقة؟ فهذا المدح الذي أحيانا يميز من قبلين في تفسيره يعني الله تعالى أعلم يعني فيه نظر فهذا الأصل الحمد على الحقيقة ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أن تخرجوا دعاكم دعاكم الله سبحانه وتعالى أن تخرجوا به يعني الخبور فيجبون دعوة الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى من الأرض من الأرض متعلق بقوله دعا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض فقوله دعوته من أكثر الوادي فطلع إلي وليس متعلقا بتخرجون لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبله. يعني القول هنا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض لعلكم تخرجون لا يصح أن تقول تخرجون من الأرض، كلمة من الأرض متعلقة بتخرجون يعني تخرجون من الأرض لا يصح المدى لأن ما بعد إذا لا يتعلق بما قبله، ما بعد إذا تخرجون فقط فما قبلها هو قول من الأرض لا يتعلق به، وإنما من الأرض تتعلق بماذا؟ دعاكم. ثم إذا دعاكم من الأرض يعني كنت في مكان عالي مثلا في الجبل والوادي فيه شخص آخر فتقول دعوته من أكثر الوادي فصعد إلي، دعوته من أكثر الوادي فصعد إلي. وقال تبارك وتعالى هنا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، فقال في خلق الإنسان ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، لأن هناك يكون خلق وتقدير وتدريج حتى يصير التراب قابلا للحياة، فنفخ فيه الروح فإذا هو بشر، وأما في الإعادة فلا يكون تدريج بل يكون بدء وخروج. فلم يكن هنا ثم يعني هذه النقطة الأخرى للفرق بين قول الإعادة ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنكم تخرجون، ما هو الإله؟ فيها معنى إيه؟ إلى الإبل أيها الفجائية، إلى أنكم تخرجون. أما في خلق الإنسان فقال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. في خلق الإنسان يكون هناك إيه؟ خلق وتقدير وتدريب حتى يصير التراب قابلا للحياة. ومن أجل خلق لكم خلقكم من تراب، خلق لكم أدم من تراب. فأنا خلق من تراب فجأة لا التراب بعد ذلك كان معه ماء والماء تحول ماء للتراب نوتين والتين يبس وصار أطفالا أو حمل من دونة وهكذا، يعني في درجات ثم بعد ذلك لما تتم نطلق الطين الروح. فلذلك قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، أما هنا فقال إذا أنتم ثم إذا دعاكم دعوة الأرض إذا أنتم تخرجون، لأن السعادة لا يكون في هذا التدريج لم يكون بدء وخروج، فلم يقل هنا ثم إذا أنتم تخرجون. ثم يقول تبارك وتعالى وله من السماوات والأرض كل له خالقون، وله من السماوات والأرض خلقا وملكا وتصرفا، فهو الخالق لكل من في السماوات والأرض وهو الملك لكل ما في السماوات والأرض وهو المتصرف في كل ما في السماوات والأرض، وله من السماوات والأرض خلقا وملكا وتصرفا كل له خالقون، اي من قابون لتصرفه لا يتأتون عليه. الله سبحانه وتعالى يعني ما شاء شاءه وما لم يشأ لم يشأ، ولا تطيع احد ابدا. حتى اكثر الكفار الله سبحانه وتعالى من فعل الله به، فالله اذا كان الوحي يقيم، اذا كان يقبض روحه يقبض روحه حتى لو كان اعز ملوك الدنيا، اذا اتاه الحلم وامر الله روحه واستقل فتخرج لا محاله. وهكذا كذا كان الله ان يمرضه فيموت ويذله ويكسر كبرياءه ويحصل ذلك، شاء الله ان يختني وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يعني شاء ان يسال ليكسر الابراهيم مستقر، لا راد لامره عز وجل ولا يعني ناصر لقضاه، وله من في السماوات والارض خلقا ورزقا وتصرفا كل له قانتون، كل له قانتون منقادون لتصرفه لا يتأتون عليه. فهذا صار فينا عموم قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته الكونية القدرية التي لا تتقل، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده، يعني بعد موت هؤلاء المخلوقين يعيدهم الله سبحانه وتعالى الى الله. ولوحظ هنا ان غير فيها يعني التكرار بما سبق ذكره من بدء الخلق وحياته لزياده التقرير والتمهيد لما بعدها، التمهيد لما بعدها وهو قوله تعالى وهو اهون عليه، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. يعني هذه احد ادله البعث والنفوس، ان من قطر على ابتداء الخلق فاولى ثم اولى ثم اولى أن يقدر على إعادته. أيهما أشد؟ أيهما أشد؟ البدء الخلق أم إعادته؟ نشك أن البدء أشد، وأما بالنسبة لله فأنا فريدا شديد وأشد، بالنسبة لله سبحانه وتعالى قدرته لا يتعارضها شيء، أي الإعادة أهون على الله وهو أهون عليه، أي من البدء. طبعا هذا كله بالقياس الى ما تقتضيه عقول المخاطبين، انتبهوا لهذا. حينما نقول ان كلنا نستغل على البعث ونقول بان من اتبع الخلق اولى ان يكون قادرا على اعادته، وان اعاده الخلق اهون واسهل من اتباع الخلق، لابد ان نقيم هذا القول مهم جدا، وهو نقول ان هذا الكلام بالنسبه الى ما تقتضيه عقول المخاطبين وليس بالنسبه للنص انا ضعف، لان بالنسبه لله انا هناك قوي واسهل او صعب اصعب مع الله. طبعا كل الناس اللي قدره الله سبحانه وتعالى اذا قرا شيئا او اذا اراد شيئا او انما قوله اذا اراد شيئا يقول له كن فاكو، فانتبهوا لهذا. هذا الدليل هو بالنسبه او بالقياس الى ما يقتضيه معقول المخاطبين، ده الزام للمخاطبين بما تستوعبه عقولهم، لأن من أعاد منهم صنعة شيء كانت أسهل عليه وأهون من ذلك. فلو واحد أعاد صناعة شيء هو كان شرعه في الأول، أيهما يكون أسهل؟ أعاد صناعة أم صناعة الفهم؟ لأن أعاد مثل من معلوماتنا نحن ومعقولنا نحن تكون أسهل. فكذلك فهذا من ذلك لو كنا فينا الطريق يعني معقول المخاطر، وإلا فهما عليه سبحانه وتعالى سواء بالسهولة، كلاهما سواء بالنسبة لله تعالى مفيش أسهل سهل وأسهل ولا صعب أصعب مع الله. ولقد خلقنا السماوات والأرض والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، من لغوب طبعا هنا نكرة في سياق النفس وكمان معها من هو قطعا تقتضي العموم وما مسنا من لغوب، فنفي لاي قدر من النظر او التعب معانا الله، وليس كما يكون ملوك تعالى الله. ان الله سبحانه وتعالى كما شرح سواد الارض في الايام صراحة اليوم ايه السبع، وهذا من كفره وضلالهم وعدوانهم على حق الناس على وضعه. فانتبهوا لهذا حينما نستدل بان العاده اهون من ابتداء الخلق، هذه مخاطبه للناس على قدر عقولهم بما يقتضيه معقول المخاطبين. ان عندنا نحن البشر امر متقرر في مفهومنا ان المعاده اسهل من الاتباع. فنحن بنبني فقط بالنسبه لكل الناس، اما بالنسبه لله فليس عند الله سبحانه وتعالى سهل واسهل، وانما كلا هما التغرب في اسهل من الدين. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. هنا ايضا لسه والسؤال هو الى ما يعود، وهو اهون عليه. هو الضمير الذي يعود اليه للاعاده، للاعاده. فإذا الإعادة مذكر أم مؤنث؟ مؤنث. يكون التصريف ترجيح الضمير مع رجوعه إلى الإعادة بما أنها مؤولة بأن يعيد. لأن هي الإعادة هنا مؤولة، يعني مش جاي مصدر صريح الإعادة، لكنها هي بصورة فعل أن يعيد. أن يعيد. وهو من يبدأ الخلق ثم يعيده وهو يعني هو الأول على يعمل المنصب المؤول اللي هو وأن يعيده أهون عليه. وأن يعيده أهون عليه. وأن يعيده كمصدر مؤول عبر عنه بالضمير الذي هو اللي هو المبادئ. وإن كان أصل كلمة وهو أصل المقصود بها إيه؟ يعود إلى المفهوم من السياق وهو الإعادة. فهذا مسألة التعبير عنها بالمبادئ. يكون تفسير الضمير مع رجوعه إلى الإعادة من أنها مؤولة بمن أن يعيد، يعني وله من في السماوات والأرض كل له خالقون، وهو الذي يفتح الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ثم يعيده وأن يعيده أهون عليه. خلينا نقول أيضا في نفسه يعني كما هي مشهور بها في التاريخ، فيقول فإن كل من أكثر الصلة في قوله وهو أهون عليه. وفي الجمع في طويله هو علي الدين، هو علي الدين، يعني هو علي علم من سورة مريم قال كذلك قال ربه وقال امرأة امرأة هو علي علم. وقفت بكريم كذلك قال ربك هو علي الدين وقال خلقك من قبل وقال خلقك هو طيب. والامر مسؤول على لا يعقلون من أن الإعادة أسهل من الابتداء، فلو قدم في السنة لتغير المعنى. يعني قال وهو عليه أغلب وهو عليه أغلب، فكأن هنا يراد ذلك الخطاب، لا وهو لا يراد الخطاب بخلاف آية سورة قرية، فإن المقصود من هذه الخطاب. قال الأخ المعلقة: كلام كثير يستحق أن يستمع بغوض الكبر لا بالحسن، وإنما ينفع الاختصاص من تقديم ما حكمه أن يتوقف. قال سنفترض بين كل ما زادهم إعادة نصف عظمى في قولكم إذا دعاكم، حتى كأنها صلت على قيام السماوات والأرض بأمره ثم هملت بعد ذلك. كل إعادة في نفسها عظيمة لكونها هملت من قياس إلى الإنسان. قال الناظر: إنما ينفع ذلك عظيم الإعادة من عصرها بسنة إيمانا بتغير مرتبتها وعلو سحرها، ثم بما دعاكم. ثم يقول تبارك وتعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يباليه فيهما كالكبرى العامة والحكمة التامة. وذلك لأنه لما جعل ما ذكر أهون عليه على طريق التنزيل أخطأه بهذا، فكأنه قيل هذا ليستفهم العقول القاصرة أن صفاته عجيبة وقدرته عادلة وحكمته تامة، فكل شيء تسأل وإعادة وبلادا وإعداما عينه على حد سواء ولا مثل له ولا يليق. المقصود هنا من ذلك: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. طبعا احنا نستعمل تعريفا كثيرا هنا مثلا تريد أن تقرر معنى شيء معين ثم تريد أن تبعد ذلك التفسير فيما في كلام السلفون ولله المثل الأعلى. لله المثل الأعلى كأن تقول مثلا يعني أن رجلا في حضرة ملك كيف يكون خشوعه وكيف يكون سكونه وضعه الأمر إلى آخره، وذكرها لله المثل الأعلى. وهذا نحتاج أن نعرفه كثيرا. فالمقصود في قولنا وله المثل الأعلى يعني له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره من يلاقيه فيه، له الوصف الأعلى. المثل هنا معناه إيه؟ الوصف الأعلى الذي لا يمكن أن يستخدمه أحد فيه كالقدرة العامة والحكمة التامة، لأنه لما جعل ما نكر أهون عليه على طريق التنكيل ذكر العكس لماذا الذي كنا نوضحه في قوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. بمعنى أن نفس الذي ذكرناه أن إياكم أن تفهموا وهو أهون عليه أن هناك ناجي وأهون على الله أو سهل وأسهل، لا وهذا سهولة بالسواء، إنما هذا نوع من بيت تنزل بمخاطرة الناس على قدره عقوله، لأنه أنه قد استقر في نفوسكم أيها المنتقد أن من ابتدأ اختراع أو ابتداع أو ابتكار فيه يعني يكون أكثر في الأولى على أن يعيده. فهذا يعني ايه ضرب مثل مقصود ان الشيء اهون عليه، مقصود بها تقريب التنازل ومفهومته فهذه المخاطبه بالقياس الى ما يقتضيه معقول المخاطبين كما قلنا. ومع ذلك نفهم بقوله وله المثل الاعلى، هذا مجرد تقريب المعنى الى عقولكم ولكن ليس على ظاهره بقوله وهو اهون عليه، لانه تقريب هذا هين وهذا هين إنه مساحت على الله سبحانه وتعالى. واضح؟ لكن السؤال بالمثل أعلى إشارة لنفس هذا الأمر الذي ذكرناه. فكل شيء تسأل فكأنه قيل هذا لتفهم العقول القاصرة، يعني استعملنا رب فيه وهو أهون عليه لتفهم العقول القاصرة أن صفاته عجيبة وقدرته عامة وحكمته تامة. فكل شيء تسأل وإعادة وإيجادا وإعداما عنده على حد سواء ولا مثل له ولا مثل له. نعم. فإذا يجرمون ولهم النصر الأعلى لأنهم هم الأعداء الذي ليس لغيره لا يداريه في جهة السماوات والأرض كما في قوله ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء لا تكفيرها ليس كالله شيء لأن الله لا يكفر لكن المقصود ليس كمثله شيء ليس كالله شيء ليس كذاته شيء سبحانه وتعالى وهو العزيز الغالب على أمره الذي لا يعجزه بس ممكن وإعادته من معلق على كلمة ممكن وهو العزيز الحكيم العزيز الغالب على أمره الذي لا يعجزه بس ممكن وإعادته لأن كل زمان زمان خالص كنت أفضل في السيوط وفي زي ما بقول كده موجود في الإنسان وهو على كل شيء قدير فالمفروض يقول على كل شيء قدير ماذا كان يقول؟ يعني رب وهو على كل شيء قدير ها؟ أحسن ماذا أنت على كل شيء في عالم الإمكان لا كل شيء ممكن ممكن ممكن يكون غير موجود هو على كل شيء يعني في عالم الامكان او كل شيء ممكن بمعنى ان هذه الفرق من الاحكام العقليه الثلاثه احكام عقليه واجب الوجود والجائز او الممكن وايه المستحيل المستحيل كاستماع النقي ضوء مستحيل استماع النقي ضوء واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى نقي الممكن هذا هو الذي يتعلق به قدرة الله سبحانه وتعالى حتى لا يأتي أحد فيقول إن الله سبحانه وتعالى أطلق على القرآن نص شيء من أجل شيء أكبر شهادة قول الله صحيح؟ فربما يقول واحد كلمة رسول على كل شيء قدير إذا الله قدير على أن يخلق مثله والعياذ بالله فنقول له على كل شيء ممكن أما المستحيل فلا تتعلق به القدرة لأن المستحيل هو الاستماع المقدم وهذا لا يكون هناك وإنما كل شيء هو في عالم الإمكان ولذلك قال هنا أنه هو العزيز أي الغالب على أمره الذي لا يعجزه بس ممكن وإعادة لا يعجزه خلق شيء من عالم الإيه الإمكان مما هو ممكن الحكيم الذي يجري أفعاله على سبب الحكمة والمصلحة ثم قال تبارك وتعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم يعني يتبين بهذا المثل بطلان الشرك من أنفسكم يعني منتزعة من أحوالها منتزعة من أحوالكم أنتم أيها البشر وهي أقرب الأمور إليكم وأظهر كذبها هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم وأنتم فيه سواء تخافوا لهم كخيفتكم أنفسكم ضرب لكم مثلا يتبين به بطلان الشرك إذا المقصود من ضرب مثلا الآتي استدلال به على بطلان اتخاذ الأنبياء والشركاء مع الله سبحانه وتعالى وهذا المثل ليس من بعيد وإنما هو من أنفسكم يعني منتزع من أحوال أنفسكم وهذه الأحوال هي أقرب الظهور إليكم وأضربها انتكافا وارتباطا. إن ملكت أيمانكم يعني من العبيد والإناء من شركاء فيما رزقناكم أي من الأموال وغيرها فأنتم فيه سواء أي متساوون في التصرف فيما ذكر من غير نبي تخافوا لهم أي تنابون أن تستبدوا بالتصرف فيه بدون رأيهم كثيفتكم أنفسكم أي كما خاف بعضكم بعضا من الأحرار المكونين لكم فيها نصرة والمعنى نفي مضمون هذا الشرك من الجملة الاستبدانية أي لا ترضون بأن يشارككم فيما هو معار لكم ولا مماليككم وهم أمثالكم في البشرية غير مخلوقين بل لله تعالى. فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية التي هي من تصرفه الذاتية مخلوقه بل مصنوعة مخلوقه، حيث تصنعون ربعيتكم ثم تعبدونه. هذا هو معنى هذا المثل. ضرب لكم مثلا ليبين لكم بضرب هذا المثل اضطر الشرك واتخاذ الالباب من دون الله من انفسكم منتزعه من احوالكم التي اقربت الامور اليكم. هل لكم فيكم احد يرضى ويقصد ان يجعل المملوك او العبيد الذين يملكون عبيد الغناء لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ هل يعني يقصد واحد منكم ان يقتل العبيد الذين هو يملكهم فيجعله اندادا له أنداد له في كل ما عليه من الأموال والميزانية والممتلكات هذه الأشياء بحيث إنه يساوي بينه وبينه تماما في كل ما عنده فأنتم فيه سواء متساوون في التصرف بما ذكر من غير هذه وفيه حق صوت العبيد ولما حق التصرف في مالك كحقك أنت في التصرف من غير امتياز لك عليهم. هل منكم من يقبل هذا؟ تخافوا لهم كفيتتكم أنفسكم تخافوا لهم كفيتتكم أنفسكم يعني تخافوا لهم يعني خاف واحد منكم مشكلة يعني وهم أنتم وهم سواء في التصرف في الأموال والممتلكات وكل ما تملكون بحيث أنك أيضا تثبت وتخاف أن تتخذ قرارا مستقلا دون أن ترجع إليه. هل هذا وارد؟ تخافوا لهم يعني ليس تخافونهم يعني تخافونهم يعني تهابون ان تستبدوا بالتصرف في هذه الاموال بدون رايهم. هل فيكم احد يقع ذلك بالعبيد والمماليك؟ يمكنهم من هذه الطريقه حتى يصبح لك اي مزيه على هذه العبيد والاناث التي يعلمون منك بذلك. فيما رزقناكم تستبدلون شركاء فيما رزقناكم من هذا المال تخافوا لهم تهابون ان تستبدوا بالتصرف فيه بدون رايهم بدون رجوع اليهم كفيتتكم انفسكم كما كفيتتكم انفسكم نقصد بها الايه كما يخاف الحر الحر اذا كان الشركين مثلا في الاموال كل شركه منهم بين الطرفين حر وحر ففي نوع من الاستواء كلهم ان ده حر وده حر فانت اذا كان لك شريك شركه 50% 50% انت حر وهو حر واضح انت تستطيع ان تستبد بقرار مصيري في كان هذه الشركه بدون ما ترجع لشريكك لا بد يكون فيه تساوي فلك تخاف انك تستبد بالراي دون شريكك تخافونهم كفيتتكم انفسكم يعني ايه تخافون لمن؟ للاحرار للاحرار تخيف الحر من الحر ومن جاء للاحرار يمنعنا نفي مضمون ما تبطل الملزوم في جد الثانية المقصود هنا في هذا المقام أنه لا يمكن أن أحد يعمل كده كيف أحد أبدا يقبل أن يجعل العبيد الذين هم أصلا مملوكين لهم هم جزء من ماله الذي يملكه يرفعه إلى مستوى أن يكونوا يد باليد شركاء ويعمل لهم حساب درجة أن لا يستطيع أن يتصرف قبل أن يعني أن يشاوره من الفعل يسترد بالقرارات في هذه الأمور كيف ورغم النفوذ فالمقصود بالنفي هذا المضمون لا هذا ما يحصل ليس لنا شركاء من مملكة ايمانهن ايمانهن من شركاء فيما رزقنا الله ونحن فيه سواء نخافهم كفيتتنا انفسنا هذا ما يحصل يعني نحن نقبل هذا من يقبل هذا لا احد يقبل هذا المقصود اي لا ترضون ضرب لكم مثلا من انفسكم انتم ايها الناس لا ترضون ان يشارككم فيما هو معار لكم منامكم انتم لا ترضوا بان يشارككم فيما هو انتبهوا كلمه معار لكم وكذا من ايه معار لكم كذا من ايه مما رزقناكم يعني من كمان ده مثل المنجح انتم الذين يعني امتلكتموه بقدراتكم وقوتكم وعلمكم وجهادكم كلا لكنه مقدر من الرب كما تعالى فهذا المنزل الحقيقي هو معار لديكم وانفسكم مما جعلكم مستخلفين فيه وقوه من مال الله الذي اتاكم فهذا المال أفضل هو نار الله سبحانه وتعالى مش مال. ومع ذلك تضمون به على هؤلاء العبيد والإمام وهو تأثرون أن يشاركوكم فيه وتكونون توافية فيه. نعم أصلا ليس مالكم وضع فلا تقول أن يشارككم فيما هو معار لكم مماليككم. نعم هؤلاء المماليك أمثالكم في البشرية أن أنتم خرقتموهم لم تخلقوهم ومع ذلك تستنجحون ولا تخلون تخبروا أن ترضون وأن تستووا أنتم وهم في التصرف به فيما هو ليس من أموالكم ولكنه مال الله الذي أتاكم. فهو مع كونه ليس مالكم من شرككم ولكنه مال الله الذي أتاكم مما رزقناكم أو مما رزقناكم. ثم هم بشر مثلكم واضح وأنتم لم تخلقوهم ومع ذلك ترون أن من حقكم أن تستردوا بالأموال دونه. فأنتم لم تخلقوه وإنما خالقهم وخالقكم هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان أصحاب التبادل فكيف تشركون به سبحانه وتعالى في المعبودية التي هي من خصائصه الذاتية؟ كيف تبذلون له أندادا وشركاء تعبدونها مع الله سبحانه وتعالى؟ وهذه الأنداد والشركاء يعني مخلوقة بل هي ايه؟ يعني هي مخلوقه بل هي تفكر مش مخلوقه بايه؟ مصنوع مخلوقه. الله خلقكم وما تعملون يعني الذين يعبدون الصلاة الذين يعبدون الصلاة ماذا الذي صنع لهم الصلاة؟ بشر منهم امثاله فهي يجوا بالايه؟ يعني المسلمين دول الشركاء والامثال عبارة عن ايه؟ مش بس مخلوقة لله وإنما هي إيه؟ مصنوع مخلوقه اللي صنعها إيه؟ مخلوق. فيقول هنا فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية التي هي من خصائصه الذاتية مخلوقه بل مصنوع مخلوقه حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه. فكذلك نفصل الآيات أي مثل ذلك التفصيل الواضح ووضح الآيات لقوم يعقلون. فهذا كله هذا المثل المقصود به إبطال الشرك. إبطال الشرك إذا ما ترضون لأنفسكم لها مع أنكم لا أنتم خلقتم هؤلاء المماليك وهذا المال أصلا الذي تخافون أن يشاركوا فيه أن يكونوا يستغلوكم فيه أصلا ليس مالكم وإنما هو مما رزقكم الله سبحانه وتعالى ومع ذلك تستنتجون أن تجعلوا لكم شركاء. فكيف تستخدمون هذه الأموال وتسوونها بالله سبحانه وتعالى؟ ثم قال تعالى ذلك تبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم اي بغير يقين وبرهان فمن يهدي من اضل الله يعني شكب طرف اختياره الى شكه المقصود فمن يهدي من اضل الله يعني من اضله الله يعني لا يقدر على هدايته احد لا احد فإنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا يزين له وليا مرشدا. فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين ينصرونهم من الله إذا أراد سبحانه وتعالى بهم عذابا. ثم قال تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا أي فقوله له واجعله مستقيما متوجها له. وفي النظم الكريم تشبيه المأمور بالتمسك بالدين ورعاية حقوقك وعدم تجاوز الحدود والاجتناب بأمورك إلى الأمر بالنظر إلى أمر وعقد طرف به وتسديد نظره وتوجيهه وجهه له بمراعاته والاهتمام بأمره فأقم وجهك للدين حنيفا. نعم مش كل واحد رجع مكشف نظر الأوضة المهمة وبعدين تقول لك بص على اللمبة اللي هناك أخذ وجهك من هذا المصنع هذا الضرر أنت مكبت عينك عليه واضح أخذ وجهك يعني ركز فقط وانظر فقط وشغل نفسك وكل اهتمامك في هذا المصنع أخذ وجهك للدين حنيفا يعني قومه لك واجعله مستقيما متوجها لك وانصرف عن كل ما عداك فارتفع من يتمسك بدينه ويضع حقوقه ولا يجاوز حدوده بمن امر بالنظر الى امره وعقد طرفه منه وتسديد نظره وتوجيهه وجه هناك لمراعاته ولاهتمامه بثمره. فأقم وجهك للدين حنيفا أي نائما عن كل ما سواه. نائما عن كل ما سواه. إذا أمرك الطريق تمر للمفتاح من سواء تمر به شمال لا تركز عليه فقط. أمرنا حنيفا بمعنى إيه؟ نائما عن كل ما عدا الدين من الأديان الباطلة. تمسك كل الأديان الباطلة وتكفر بها وتكرس نفسك فقط لدين الله اللي هو دينه الإسلام. هذا معنى حنيفا يعني مائلا عن الأديان إلى الإسلام. نعم حنيفا أي مائلا عن كل ما سواه إليه طاغ المهاجر ولا يعثر الرجوع إليه يعني الرجوع إلى الدين والالتزام بالدين والاستقرار على دين الله سبحانه وتعالى بحيث يكون هو محور حياة المسلم. هذا أمر ليس عسيرا على الإطلاق. ولنا هنا أمر شرعي إرادي الأمر المتمسك بالدين وأقم وجهك للدين حنيفا. وهذا التكليف مثل سهل جدا لأنه تطاول عليه الفطرة. الفطرة السليمة تطاول وتعين الإنسان وهذا هو المجرى الطبيعي للفطرة المستقيمة أنها أصلا تعينك على الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال فطرة الله التي فطر الناس عليها. تكليف إياك التمسك بهذا الدين والاستقامة عليه والإقامة الوجه له أمر سهل أمر سهل. استقام على دين مع الكفر بالأديان الباطنة الأخرى والإعراض عنها والتواجد فقط بدين الإسلام. هذا أمر سهل لا يعثر ولا يفرض عليكم. لماذا؟ لأنه فطرة الله التي فطر الناس عليه. لأن أصل كل واحد يدل على أنه حادث يفتقر إلى وحده ولا دلالة على الافتقار إلى متعدد أبدا. القول متعدده تغيير للفطرة. وطبعا هذا الشيء كل إنسان سمد بحسه. يعني تجد إنسان سمد الذي ما ألقت لا إلى فلسفة ولا إلى ضلاحية ولا إلى أي هذه المحققات الملوثة التي تغير خلق الله وتفسد الفطرة. أي إنسان سمد بيجي بالطبيعة جدا بيشعر بنهاية فترة التكليف. يشعر إن أصلا قضية وجود الله لا يحتاج لمناقشتها أصلا ولا يحتاج لمناقشتها لأن أقوى دليل على وجود الله هو دليل المغروب فيما نحن. فهذه الفطرة وهي الإقرار بالله سبحانه وتعالى هي فطرة مغروبة في داخل كل إنسان سوي لم يتعرف لمشوشات الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهولانه أو ينصرانه أو مهجتانه. يعني الفطرة السليمة تجذب كلاب مثل التوحيد بدون أي معارضة. الشرك فارغ الأصل هو التوحيد. إن الشرك فيه فارغ بفعل ما يكون الجهلة مما يزعمون أن الفطر والأصل والتوحيد فارغ. التوحيد لا اختراع بشر جهل فاحش وزعمون أن التوحيد تطور حصل من باب العقيدة مثل التطور الذي حصل أو مش حصل بعد التطور المزعوم الذي يزعمه داروين وإيه وأمثاله. فهم يحملون أيضا العقيدة يعني يزعمون في تطور في نظام الجسم البشري ويزعمون أيضا في تطور في العقيدة. وطبعا الكلام موجود في بعض الكتب ممكن يعني يتقرب إلى عقول أبنائنا دون أمثال يقول لهم بقى ان الانسان الحجري ويكتبون الصور بقى اللي هو زي الشمبانزي او الانس المتدرج وازاي بيمشي من حاله لمده طويله وتتقطع له ديل مش عارف ايه وتعرفه وترقى ترقى. طبعا هذا كلام الملاحده. هذا كلام الملاحده المكذبين بالقران الذين لا يؤمنون بالله ولا يرسل الله وان عليهم على دين الصلاه والسلام. كيف؟ كيف يعني ادم كان متخلفا عقليا؟ ادم كان نص انسان هذا الكلام لغايه الصباح. بالعكس الانسان عكس ما يقولون في الحالتين. يعني هم يزعمون في تطور في الجسم نفسه حصل والحقيقه كانت ذات. التطور مش من خلال البسيطه الى المعقده في النهايه من ملكه الحيوان والطيور والنباتات والاسواق لا والجراحات لا. والحقيقه ان بالعكس الانسان خلق في اكمل صوره ثم يحصل الحضاره للتطور بدليل انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ادم خلق خلقا عظيما، سنقول في السماء كم؟ 60 ذراع. 60 ذراع احتجتها مره كده يعني تقريبا تيجي في ارتفاع عماره ارتفاعها 14 فوت تقريبا. واذا كان عماره ارتفاعها 14 فوت هذا هو حجم ادم عليه السلام. لذلك المؤمنون يدخلون الجنه على صوره ادم، على صوره ابيه ادم. فهذا هو بعدين الناس طبيعي الخلق بيتناقص. الخلق بيبدا ايه؟ يتناقص الى ان وصلنا للسنتيمترات القليله اللي بتحصل دي. فهذه الحقيقه اللي بتتطور من الادنى الاعلى، لا حقيقه الامر كما يخبر من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وجد نوحا، لا فهو تدهور من الاعلى الى الادنى. هذا هو الحقيقه. كذلك ايضا هم يلزمون في تطور يقولوا الانسان الحجري مش عارف بدا الاول بان هو يعني لقى بقى ظواهر الطبيعه والزرق والمطر والعواصف والاعاصير، فحس انه لازم يحاول يحتمي دار على حاجه يحتمي فيها، فعدد الاحجار وعدد الاحجار وعدد ثم تلقى اكثر عدد الكواكب والنجوم، ثم تلقى في النهايه يقولوا في الكلام اللي من توحيد اختراع البشريه. ولذلك الحمقى والدجاجله الموجود لوثنيه الفراعنه يقولون ايه؟ نحن هنا في مصر يعني ايه؟ تم اختراع التوحيد في مصر، التوحيد ده ايه بالايجاز. يعني احنا هنا صناعه مصريه، احنا اللي عاملين لنا التوحيد. وبيعتبرون بقى التوحيد ده مين اللي عمل؟ الفيلسوف. لما يقول التوحيد لا التوحيد ده ليه؟ هو هتلاقي التوحيد حاجات كتير معاه توحيد الله. فالفراعنه ويقول لك ان الافلاطون يعني احنا عملنا اول فكر التوحيد دي حتى كتير انا شفت بدون كذا ان فيها طبعا تحصل وانا صغير مش عارف المجله دي مش عارف ايه عملتي من فكر الزمان بالاله الواحد. طبعا ما كنت الاله الواحد ده كان ثانوي اله الزواج اللي جماعه المعلومه في الفكر دي وحيد الثلاث الاف اله واحد اللي هي اظن الشمس وافلاطون والثالث حاجه إله واحد، إنه أصلاً ثلاث مكتوب الكتير النقر، لأن النقر أصلاً موطنين التجنيد من فجراء التجنيد ومن الجماعة الهدوء موطنين التجنيد نفس فكرة التجنيد. موضوع ثاني نخلقه للعلم الآن أو نخلقه للعلم الآن، لكن أنا أقصد أقول يعني في موضوع إن العموم إن التوحيد اختراع البشرية أو اكتشاف بشري، لا التوحيد ليس اكتشاف البشرية بالعكس، التوحيد هو الأصل. هو يقول لا الشرك هو الأصل ثم قرأ التوحيد بعد ذلك. ان الناس يستكشف التوحيد، واحنا قرأنا اول ما يكتشف التوحيد. هذا طبعا ثابت وهذا لكن وانما الاصل هو التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل موجود يولد على الفطره. ما هي الفطره؟ دين الاسلام بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هو ذلك او ينص ذلك او ينص ذلك ولم يكن يكفي ذلك. لماذا؟ ان الفطره هي الاسلام. كل موجود يرجع عن الفطرة منجذب للتوحيد مهاجع لقبولنا عن التوحيد. ثم اقرأ الشرك عن تأثير البيئة في حولنا. ولذلك أحد النصارى المشاهير كان مثلا سواء هذا المعنى كان يتكلم على أول يعني ورمة سوء من البداية انبثقت وأضاءت في قلبه. كان البداية إيه؟ إنه لما اتأخر أبوه في عملية موضوع التعليم الترفيه. اتأخر تقريبا لحد ما وصل 13 سنة تقريبا والمفروض يكون هو يعني صغير. راح الناس يعني عشان يعدلوه فالأشيخ قال له إيه ده ما تخافش كده ليه؟ الواد عنده كام سنة؟ قال له 13 أنت مش عارف إن هو لحد دلوقتي مسلم؟ إزاي ما تعملش؟ أنا أقول لو الناس دي ما تعملش يبقى في النار. فقال له انت عارف هو الولد الصغير او الغلام هذا التقى في الكلمه وظلت مختزنه في ذاكرته وانتبهت به الى ان كبر وامتن على ماذا قال للمسيري؟ قال يعني انا ربنا فطرني على الاسلام طب انا كان في حاجه احسن من كده كان ربنا فطرني عليه؟ فقال انا مخلوق مسلم معناها ان دي احسن حاجه خلق الله فطرني على فطره ايه؟ الاسلام. الحمد لله على نعمته الاسلام. اذا التوحيد هو الاصل. شرك فرع كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمرسلين والمبشرين يعني كانت أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا فبعث الله النبيين ومسلمين ومدركين. التوحيد والأرض أولا كان واحد واحدا أو كانت واحدا مسلمة أو نادوهما كانوا واحدين مسلمين إلى أن ظهر الصدق ذلك كما هو معروف في عهد نوح عليه السلام والمعروف أسد من أسباب ذلك من الغلو في الصالحين إلى أمره. فالتوحيد هو الأصل والصدق كان واحد وذلك كما يزعم أصحاب نظرية التطور في موضوع يعني العقل. فآخر منهج الدين الحديثة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني لا يتأخر عليكم الرجوع إلى فطرة الله التي أمرتم بالتزامها. لماذا؟ لأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، لأن عقل كل واحد يدل على أنه حادث يفتقر إلى محدث. أي إنسان عاقل يفكر في خلق نفسه يشعر أنه حادث مخلوق، وأنه لا بد لهذا الحادث ممن أحدث هذه المصيبة، لا بد لها من سبب. يعني أنت إذا أتيت من بقرة أو من جاموس أو من حمار ووجدت من وردة تسد جانبه يوسف من الشرك به، أنا عارف أن لا يعني أثر بدون مؤثر، لا أثر بدون مؤثر، فكيف يعني يكون الإنسان خلق القسم الخليط الذي لا يعرف؟ ثلاثين من الثلاثة وضرب درجة ذات يعني بحكم دين لحد الذات، عارف ان الدرجة ذات لازم يكون حد هو مخطط عن ذات من هذه الامور البديهية الصهرة. فكل هذا السوء لا يدل على خالق وصانع له ولا الله سبحانه وتعالى، هذا لا يفهم الانسان لا عقل عنده لا عقل عنده. فكل عاقل مدرك انه حادث، هل انت خالق ام مخلوق؟ لا انت مخلوق، اي المخلوق لا بد له من خالق، أي المخلوق يفتقر إلى هذا أو الحادث يفتقر إلى محدث. ولا يوجد دليل على الافتقار إلى متعدد، القول بتعدد المحدث القادم تغيير للفطرة، وإنما يعني ينزع الناس من الإيمان بأن الخالق عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني لا تغيير، وأمر العقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى جزء الله. ذلك الدين القيم، ذلك الدين المأمور بإقامة الوجه له، أو ذلك الفطرة الدين القيم المستقيم الذي لا عوج فيه، الذي لا عوج فيه. قال المهاجرين: وإن لم يكن عند المبشرين دليل على استحالة التعدد فهذا هو مقتضى الفطرة، ولكن أكثر الناس يعلمون أنه مقتضى الفطرة، وهو أقصى خاطع وأحسن حاكم بسبب المسألة، لأنها من الأمور التي تدخل تحت الكسب والاختيار، أن الفطرة تشوء بالكسب، كسب كان يطبع عليه، يطبع على كما تغرى فيه عدة غرائز مثلا أريد الدفاع أو نفس، أريد حب البقاء، أريد كذا أو كذا، كذلك غرس فيه الفطرة الشعور به للإيمان بأن له خالقا واحدا مدبرا عز وجل. على أي حال خفيف هذا الآيات مما يستأهل الوقوف عنده وقت أطول من هذا وأوضح، ونحاول نجتهد في الأسبوع القادم إن شاء الله أن نعطيها مزيدا من حتى يتوقف على إن شاء الله عز وجل. كل صوت هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.